موجبات عذاب القبر. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، من ضمن موجبات عذاب القبر من يبنون المساجد على القبور ويتخذون عليها المساجد والسرج والمصابيح والقناديل والمزهريات وهذه على القبور. الشموع كما يصنع بدل الأخرى. ثم المطففون ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كادون أو وزنون يخسرون. ثم الهمازون ويل لكل همزة لمزة. الهماز الذي يشتمك في وجهك، الهماز واللماز الذي يلمزك من خلف ظهرك. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. النازل يشتم في يعني يقبحك امامك، يبقى تاني الهماز واللماز. ويل لكل همزه لمزه. ويل هذا وادي في جهنم تضع فيه قطاعات من الناس تستعيذ منه النار كل يوم 14 مره وقيل 100 مره. من ضمنها الهمازون اللمازون اللي اعرض الناس. سبحان الله. شوف اسمع ما شئت فالتوبه ان شاء الله مفتوحه. اللي اعرض الناس، يا امسك لسانك عن اعراض الناس. اياك، المجتمع الاسلامي ما خرب الا باطلاق الالسنه في اعراض بعضهم البعض. نحن نريد ان نتوقف. يعني هذه واذا كان هنالك اضطرار في في في في احد الاحن والمشاكل والبغضاء يضطر الى ان يخوض في اعراض المسائل التي اباحها الشرع بالغيبه سته، لا مناص عنها ولا محيص عنها ولا بعد عنها. هذه حددها الشرع للغيبة. لأن يعني اقول فيك شيئا هذا امام القاضي، من عرف بهذا العيب، من عرف بهذه الصفة، سبحان الله، لأخذ حقي، من ظلم يعبر عما عنده. اما ان اخذ في عملك عمال على بطال يعني بالباطل وبغير الباطل هذا ما لا يجوز. واذا كان عرضه هكذا والله ادعو له الله بالهداية. فان كان عرضه هكذا فانا ربما عندي من السوء ما هو اكبر، ربما عندي كبر، ربما عندي صلف، عندي غرور، عندي عجب. لان دي من موجبات عذاب القبر اللي هي ايضا اللي هي الاهتمام او التركيز على عيوب الناس ونسيان عيوبي، والتركيز على ذنوب الناس ونسيان ذنوبي. هذا من ضمن الموجبات. صحيح. نعم. ولكن مساله العرض او شتم العرض ربما قديمه في المجتمع العربي، يعني عن طريق كل اشياء عرضي ولم اكتمهما والنازرين ولم القاهما دمي. نفس القضيه جاء الاسلام ليربط هذا تماما، ليربطها ليوقفها. لما اعراض الناس تحديدا؟ اعراض الناس لان انت تهدم اسره وعائله بكلمه. لماذا كان من افترى على انسان بقذف لماذا يوجد 80 جلد امام الناس؟ ما هو الهماز والذين يرمون المحصنات نوعين فردوا من رحمه الله، اللعنه طردا من رحمه الله. ابليس وفار ابليس سلم يا رب سلم على ما انا له. ولذلك يا رب قال عمر، لو ان عمر اميركم راى رجلا يفعل الفاحشه مع امراه ماذا ايقيم عليهما الحد؟ لو ان عمرا اميركم راى رجلا يفعل الفاحشه مع امراه ايقيم عليهما الحد؟ وهو امير المؤمنين وعمر بن الخطاب. نعم. مش اي عمر يعني. صحيح. مش عمر بن عبد الكريم، لا عمر بن الخطاب. تمام. نعم. فقال علي انا امير المؤمنين شهود ثلاثه تقطع عمر راسه. قال لا يا علي، لا يا ابا الحسن. قال اذا نقيم على امير المؤمنين حد الفريه والبهتان، تفترى على الناس عشان امير؟ ولم ياتوا باربعه شهداء. إذا جاء الأربعة فشهد أولهم وشهد ثانيهم وشهد ثالثهم وتردد الرابع يقام الحد على الأربعة. يقام الحد على الأربعة؟ حد القتل سيئا. إذا الرابع ده تردد ثلاثة يبقى ما رأيته تكذبين. إلا أعراض الناس لما أقيموا. وإن كان شهد معهم ولكن لا يود أن يخوض. لا لما تردد يبقى لم يشاهد خلاص. سبحان الله. أعراض الناس هذا في وجهة نظر الشرع الإسلامي. ماعز في قصة ماعز والغامدية. نعم. لما جاء واعترف بفاحشته ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم، فاثنين من الصحابة ماشيين ولا يعرفان أن الرسول يسير خلفهم، يقول أحدهم بصوت مرتفع أخزاه الله لو ستر نفسه لكان خيرا له. بعد خطوات وجدوا حمارا، جيفة حمار شالت رجلاه يعني انتفخ كبدها سبحان الله. قال كلا من هذه الجيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يا رسول الله؟ قال ما أكلتما من عرض أخيكما شر عند الله من الأكل من هذه الجيفة. وهو حقيقة حقيقة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم؟ نعم. يعني حتى لو حقيقة لا نقول به فضل ولماذا؟ من عندي بلاد، من عندي مصاد، من عندي جنود مصدر مصدر يعني الشرعة تحسن هو الأمر. لما جاء رجل وقال يا رسول الله قال لو سفرته بثوبك لكان خيرا لك. انت في ايه اخي؟ لا اله الا الله. انت معك لابن سبحان الله. قال سيدنا عيسى لما جاء كل واحد بحجر عشان يلقي قال من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر فوضع كل يهودين حجرة. الاعراب انا اؤكد في رمضان الاعراب وفي غير رمضان الاعراب مجتمع الاسلام لن تقوم له قائمة الا اذا امسك بعضنا السنتهم عن اعراض الناس. طب تحدد العرض، ما هو العرض؟ العرض اعيب عليه في سلوكياته، افتري عليه في انه كذا وكذا، افتري انه رجل سكير خمر، انه رجل مرتكب الفواحش، انه رجل مرتكب الكبائر، انه رجل والعياذ بالله بوجهين، انه رجل منافق، انه لا تصدق هكذا هذا الكلام، هناك انا اعرف عنه ما لا تعرف انت، لقد تجسدت جهه معينه عليه وعرفت عنه كذا وكذا، وانت لا تعرف. كل هذا عرض. وبالتالي هذا ينسحب على المرأة. طبعا نفس القضية. طب وإذا كان هذا من قبل جهات أمنية مثلا؟ ربنا يهدي الجهات الأمنية لأن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالتجسس. ما أمر. قال ولا تجسسوا. مش إلا ضابط شرطة على رجل من الشعب. ليس هنالك استثناء في الأمر؟ لا استثناء في الأمر بمصلحة أمن الدولة. يعني أمن الدولة العام. الأمن العام. يعني مثلا أن نرى سيف الاستطلاع تذهب وترى كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ليروا كم عدد الجيش الأعداء في قضية الأعداء مش لما ليس قال عمر لواليه لا تتجسس على يا سعد لا تتجسس على الجنود فتفضحهم خذ ما أمامك. وسيدنا عمر كان يتجسس على الشباب لا لا لا لا ودخل عليه لا لا ما ولما حاجوه توقف لما جادلوه فلهنا أخطأنا في واحدة أخطأت في ثلاثة في ثلاثة فتوقف واستغفر عمر قال ألستم براجعين قالوا لست براجعين خلاص لأن يعني التوبة أمر التوبة أمر والعفو والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة صحيح. المجتمع المسلم نريد كيانا له كيان يحافظ بعضنا على بعض ونسدد ونستر نرى عورة سترنا ونصحنا لكن أن نفضح ونشهر. ماذا نقول في بعض المجالس التي تفتح فيها سيرة أعراب الآخرين؟ إما أن أنهى يقوم هذا حرام إن لم يرعوه وغادر المجلس. وإذا كان فيه كبار من القوم يأكل الحلال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم. يعني هناك إحراج مهم في المجلس وفيه كبار من لو جاء لهذا الجالس نزيف من أنف رعاف نعم. يعمل إيه؟ ينصرف. طيب لو جاءوا استطلاق ضغط ببطن مجلده ومش عايز يؤذي الآخرين يعمل إيه؟ ينصرف. جاءوا استطلاق ذنوب يعمل إيه؟ يهرول. طيب خلينا نفعل عليه. نحن نخرج عصيرة الكلمة الداخلية الهناز ولا الناز؟ والعياذ بالله رب العالمين. اتفضل. ثم الطاعنون في السلف. بمعنى يقول لك يا عمي ابو بكر من يا عم ده كان اللي عنده لا تلفزيون ولا دش وكان عايش كده جنب الرسول وخلاص يا عم ابو بكر ده انا يا اخي هذا اساس ادب. ابو بكر كان موجود في مجتمع قريش كان فيه البيوت اصحاب الرايات الحمر يعني زي ما في اوروبا اليوم بيوت معروفه ان دي بيوت ارتكاب الفواحش موجوده عائشه تحفظها بيوت اصحاب الرايات الحمر موجوده القينات المعازف موجودة صحيح الخام موجودة الربا موجود كان تدر أموال الربا على العباس كل يوم 40,000 دينار يوميا. العباس من؟ العباس بن عبد المطلب 40,000 يوميا يوميا كل يوم الله أكبر. إذا فريته كانت كام؟ وده في خطبة الوداع في حج الوداع قال ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله ألا وإن ربا أول ربا أضعف ربا العباس بن عبد المطلب. اي واحد له مبلغ زياده عن القرض بتاع العباس ولا العباس عم يقدر يطلب بشيء. يا سلام. الا وان كل دم في الجاهليه موضوع كله، الا وان اول دم ربيعه بن الحارث. هذا هو المنهج الذي وضعه حبيبنا. ده المنهج اللي هيتصلح به الامه. اي منهج اخر، اي تمزق اخر، اي بعد اخر عن كتاب السنه فقلنا شر ما لا تسأل عن خبر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم اعلم بشؤون دنياكم. دنياكم في الامور التي ليست فيها نص. الامور في اكل، في شراب، في طريقة حكم، في تأبير نخل، في تأبير في زراعة، في نباء، في صناعة، في امر من الامور. لكن في الامور التي فيها شرع وفيها اعراض ناس وحقوق اخرين ليس الا من كتاب الله. والطعن في السلف من جزاءات عذاب القبر. ان تخوض في ابي بكر وان تخوض في عمر بن معاوية، هذا رجل ماكر، عمرو بن العاص رجل ماكر، ابو موسى الاشعري رجل الله سبحان الله. حادث التحكيم في شد المجد لا اله الا الله ننشك ألسنتنا. قال الحسن البصري اذا سئل فقيه ايوه بما تنفع فضيلتكم في حادث التحكيم تحديدا. فتنة طهر الله منها ايدينا فلم نلوث بها افواهنا. الله نحن سوف نفضي الى الله عز وجل ويحاسبنا على صغير الامر والكبير. هل لي انا يا واحد جاي سنة 2005 من رعاع المسلمين، انا اتكلم شخصيا عني انا، اتكلم واخوض وانظر واقول هذا صحابي احبه هذا صحابي لا احبه؟ ذرات التراب انداستها اقدام الصحابة اشرف منا ومن انجبونا. يا سلام. لابد ان نتأدب. يا اخي احمد بن حنبل كان في مرضه كان يتأدب تعبان ويذكر الشافعي ويجلس سبحان الله. وجب ان نحترم علماءنا فما بال الصحابه. يذكر يجلس برضه يقول قال الشافعي يجلس يتحمل على نفسه يجلس كده بادب. هذا امام اهل السنه. هكذا انا اريد ان نغرس هذا في قلوبنا. والله يعني من ضمن صلاح الامه ان تلتئم مره اخرى حول علمائها لتدافع عنهم والعلماء يقودهم الى الخير ان شاء الله. ياتي احدهم ويقول معاويه كان مخطئا ومعاويه في النار وعلي في النار واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لا لا لا. حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام هذا نص الحديث لكنه لا يدري من الذي تقاتل ولماذا تقاتل. لا لا لا. فقال المقتول القاتل عرفناه والمقتول لانه كان احرص على قتل اخيه. لكن ليس في جيل صحابه الرسول ده الموضوع. لا لا لا لا. فتنه طهر الله منها ايدينا فلم نلوث بها افواهنا. بارك الله فيك. تفضل. من اتى الى عراف او كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب خرج من المنى. يا رب سلم. قس عليها ايه؟ قراءة الفنجان المندل. المندل فتح المندل والفنجان قراءة الكف مش عارف ورق الكوتشين. في ناس هذا يخرج من الملة. وإن لم يصدقه ما قال طب راح كده من جنب الهزاك راح فتح الصحيفة الصبح صباح برج الجدي برج الجدي برج الجدي رسالة مهمة تصلك يجي قلم فصل بفضل الله سبحانه وتعالى من العمل. هذا إن لم يصدقه ما قال فلن يتقبل له عملا 40 يوما. ان صدق يخرج من ملة محمد عليه الصلاة والسلام وان لم يصدق لا يقبل له عمل 40. لان انا اشجع لان اشجع انا العراف والكاهن وضرب المندل وضرب الودعة وفتح وقارئ الكف وكل كلام تهليشة. ماذا يدور هذا في مصادر الشرع الاسلامي؟ لأننا وكأننا نصدق غيبا غير غيب الله ولا يعلم الغيب الا الله. يقول انها حسابات فلكيه. لا لا لا كذبوا لو كانوا يعلمون لعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم. هذا على لسان رسول الله في كتاب الله. انا ما ادري رسول ما كان يعلم. لا لا سبحان الله. لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا يعلم الغيب الا الله. ان الله عنده علم الغيب عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ايضا تموت. وهذه ما قالها الملك لما راى ملك الموت في الرؤيا قال له متى تقبض روحي بخصوص الحلقات الوعد الحق. ملك الموت عمل كده في الرؤيا اشار بخمسة اصابع ما يعرفش ما يعرفها. فقام الملك يسال عالم التفسير ابن سيرين قال له انهن خمس لا يعلمون ان الله عالم المدينه ان الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. الغيب اللي عليه الله. فالغوا من حياتنا. تعرف ان في قطاعات من المسلمين حياتهم كلها على المنجمين والعرافين والاعمال والابراج ومصر فيها السحر والشعوذة وفك العمل ومش فك العمل. كان يقول لها الجذور حينما كانت تستمع الجن الى السماوات يتفطين ويقضون الاخبار تمام وتبلغها للكهنة والكهنة تبلغها للناس. اما يعني فيها شيء من الحقيقة. لا لا لا. اما بارسال بعثات النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نزل اقرأ شروح محمد الظهر وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجب له شهادة مرصدة. خلص اغلق الموضوع حتى انتهت. اغلق الموضوع. نحن الآن الجن في عالمهم ونحن في عالمنا ونتقد الله ونرفع ديننا دون خزعبلات ودون دخول في هذه المعمعة. يعني اسمح لنا يعني نتعلم يعني سيدنا سليمان ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجن، فيقال انه له مواثيق وعهود على الجن كانت تحت الكرسي حينما مات ووقع دبت الارض تاكل من ساته، انكشفت هذه المواثيق فاخذوها واتصلوا بالجن ومن هنا يعرفون هذه الكلمات. وانه كان انا مش بقول قصه دي، انا ليا بعض كتاب الله. وانه كان ده ايه فعل ايه؟ شو تعلمت المسؤول ولا فيك ولا الكلام اللي بيجي على تاني صار في الماضي؟ انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سليمان وجنود من الجن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا أمر. الأمر الثاني أن كان الجن يعملون له تماثيل، تماثيل كانت مباحة في عصر سليمان. هل التماثيل مباحة في عصرنا؟ لا خلاص، هذه شرعة لكل جعلنا إيه منكم شرعة ومنهاجة. جعلنا شرعة ومنهاج، شرعة ومنهاج كان الجن في العصور. أما الآن اكتمل العقل البشري، الأمور واضحة، تركنا على المحجة البيضاء، هذا طريق الصواب، هذا طريق الخطأ، اعمل ولا تكن كهؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قول يا ذا القرنين إن جدا. احنا مش عايزين نكون جهلة زي دول، احنا عايزين نكون علماء فضلاء نبني الدين ببناء الدنيا. وسيدي ومعرفش مين العارف بالله العارف بالله، ما عرف في دين الله وعرف كتاب الله وعرف فقه رسول الله ودل الناس على الخير، انا احمل حذاء على رأسه. ويقول له اسم امك ويتصل باسم امه. الكلام التهريج ده ما انزل الله من سلطان. تهريج. قال صلى الله عليه وسلم احسنوا تسمية ابنائكم فان العبد ينادى باسمه واسم ابيه يوم القيامة. مش باسم امه. مفيش اسم امه. احنا مقتنعين ان باسم امه. اسم ابيه. باسمه واسم ابيه. يا فلان يا ابن فلان. مش ابن فلانة. ما ذكر في القرآن اسم امرأة قط الا امنا مريم عليها السلام ام الصديقة ام سيدنا عيسى بحالتها الخاصة. لو قد سمع الله قولا لك وراودته لك. صحيح. سبحان الله. الثانية بتاع المرات نفس القضية وأوحينا إلى أم موسى نفس القضية امرأة روح تحت عبدانات ما قالش أسماء. ليس هذا من باب احتقار، هذا من باب أن الدرة اليتيمة تحفظ حفظا غالبا. مريم ذكرت بحلقة خاصة، بحلقة خاصة فقط. لا لما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديدا على العرافة اللي كان هذا منتشر في شبه الجزيرة العربية. الله الله أكبر. العرافة دي والكهانة كانت أساس في البيئة العربية. فجاء الإسلام أنهى هذه المسألة. كانت الدولة اللي علق الدولة اللي هي زي الحجاب، الخرزة، الودعة، خرزة الزرقاء، التميمة. التميمة. من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وديعة فلا أودع الله له. وهذا حديث. هذا حديث رسول الله. جاء في قرآن نفس القضية. هي الأولى آية الكرسي. هو آية الكرسي تقرأ ولا تحمل. هو مصحف. كده بركة المخدة تحت المخدة. هذه بدعة. المبتدعون كانوا من البدعة. هذه بدعة. القرآن بقراءته لا بحمله. لا بحمله. هذا كلام غلط. أن يكون واضح. يعني لا يضع في جو تحرصه من كذا. أنا الحراسة بقراءته وبالعمل به. الحراسة بالعمل به. ولذلك احنا رأينا من ضمن الذين يقرؤون القرآن ولا يطبقونه. ها صحيح. من اول من جبت على اول عبد ما نفع القرآن إلا ان يعمل به. صح. ثم من اتى الى عرافة كاهن فصدقه بما قال وقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام خطير جدا. يجب ان نتوقف. سورة العراف والكاهن الان فضيلة الشيخ متمثلة في من؟ قارئ الكف. ايوه. قارئ الفنجان. تمام. الفاتح الكوتشينا. تمام. عامل الأبراج. سمى بالمندل. سمى بالمندل والأبراج. بس. لكن ده الفلك ده علم. الفلك ده علم. لحركة النجوم والكواكب. لا لا دخل لا في هذه الآلة. ثم من لا يحج ويستطيع ان يحج. يعني ما هو اموال ولا يحج. من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت انشاء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر لو جاء بمتوفى وكان يستطيع ان يحج ولم يحج لا اصلي عليه. اول مخاطر ولا ما اصليش عليه. يعني ربما حالت دون ذلك احوال. ماذا الذي يحول؟ انشغال اعمال المرض مثلا سبحان الله يبقى رقص الباب لم يفتح لا لا لا عشان عنده مال وبطرق الباب لا لا قبل يقدم في القرعه لا لا لا لا لا معلش معلش لما يقدم خلاص قدم لما يستطيع ان يتقدم ويغلق امام الباب يتقدم لكن هو لم يفكر قط ولا لا انا احج في الشتاء انا احج لما احال على المعاش عشان اكون فاضي شويه انت تحج ان شاء الله في حته ثانيه لازم بالله او لما يكبر بيه سن ولذلك انا انصح اي انسان قادر شابا كان ام كبير قادر على الحج اول ما يستطيع يذهب وهو صغير افضل اذا كبر الانسان في السن المساله صعبه والله الحج الان غالي جدا يا فضيله الشيخ ما استطاع والنيه ناخذها ان شاء الله باذن الله رب العالمين ما استطاع هكذا لكن المسؤول يقول لك ايه انا ابوي عايز احج عنه ابوك هو على قيد الحياه كان يستطيع الحج يقول لا ده كان فقير كبير السن مريض او سقط عن ابيك الحج ولا تحج عنه جميل هذا لا افهم من فكر رسول الله جميل هذا تقريبا انا افهم الفكره هكذا مره ثانيه يعني النصر ايه من استطاع ان يحج يعني من استطاع اليه كبير خلاص يبقى استطاع طيب يجي يقول لك انا احج عن ابي طبعا حج عن ابيك طالما انت حجيت روح حج عن ابيك الذي مات طيب بس السؤال ابوك على قيد الحياه كان يستطيع ولا لا يستطيع؟ لا والله يا سيدنا الشيخ ما كان يستطيع يعني كان فقير الحاجة او ما في الحاجة كان كبير سمعنا كان مريض سقط عن ابيك الحج فلا تحج عنه واذا كان الاب على قيد الحياه ولا يستطيع ان يذهب نعم انا يعني كابن يعني من باب البر اذهب لا احج عنه وان يخرجه يعني ما انت ومالك لابيك يعني ما احنا ندخل هذا حديث صحيح انا المشكله ندخل في دوامه ايه الاب ولا الام مشكله نعم بعض الفقهاء بعض العلماء المحدثين يقول لك لا وأب الام لان الاب ممكن يرتزق يوما ما يقدر يروح يبيع حته ارض يعمل شيء لكن الام التي لا تملك شيء رب البيت ايه اللي عندها؟ لا. انا عن نفسي انا نعم يقول لك لا حج عليها انت الشيخ عمر عبد الكريم ايوه لا وانا كذب من عندي نعم ما الدليل؟ لا يعني لم تستطع صحيح لم تستطع وليس فرضا زي بعض الزوجات ولا ياخد امه يروح حته تعمل ايه في البيت؟ تقول ده ليه؟ تقول انت تفضل امك عليا صح؟ صح احنا رايح الدنيا ولا ايه؟ لا فرض عليا ان انا احجج امي ولا فرض عليا ان احجج زوجتي ده انا عملت فرضنا لان احجج الاب والام ليس فرضا ولا الزوج ولا الزوجه لا طبعا تفضل طب يعني راي فضيلتكم الذي يريح المجتمع في هذه النقطه يعني حتى على الاقل يخفف من عذاب القبر اذا كنت مثلا استطيع ان احج وابي وامي مثلا وعند الامكانيات وعند الامكانيات جزاك الله خير يعني نخرجهما يعني طبعا بارك الله فيكم ان نحج عنهما وهذا يكفي لا بقى نفس القضيه واحده قضيه يجوز ان احج عنهما طبعا اما اذا مات لا يجوز احج عن نفسي اولا طبعا لابد كان قال له احج عن شبرمة فنفس القضيه هو على قيد الحياه ما ينفع احج عنه الا لما احج انا برضه ايضا سبحان الله لا احج انا الاول عن نفسي وانا احج عنه الحقيقه اذا كان معي مبلغ واحد وانا افاضل بيني وبين ابي برا به اخرج ابي ام اخرج انا برا بالولد خلاص انا انت جبت البر خرج ابوك هذه النية فعلا يعني ربنا يبارك فيك خلاص خير وبركة تؤجر بالنية وربنا هيعوضك ما لم تحج به انت ان شاء الله نعم الذي يؤخر الصلاة لاخر وقتها بالذات صلاة الصبح وصلاة العصر لاخر لغاية ما تصاب الشمس واخر لغاية ما تشرق الشمس لاخر وقتها نعم هذا لا يضيعها يعني هذا في عذاب القبر لاخر وقتها فقط طبعا قال ابو بكر الصلاة على هذه النقطة الصلاة في اول الوقت رضوان وفي اوسطه رحمة وفي اخره مغفرة مغفرة يعني ايه؟ يعني في ذنب الله جميل نعم كلام ابو بكر واضح معايا الصلاة او في اول الوقت رحمة وفي اوسطه رضوان في اول رضوان وفي اوسطه رحمة وفي اخره مغفرة يعني هناك ذنب ارتكب بذلك ما افضل الاعمال يا رسول الله قال الصلاة لوقتها مغفرة من يعني نشرح الكلمة مع ثلاثة مغفرة من ان رجال من الله ورحمة من الله في وسط الوقت طيب مغفرة ليه؟ لان المؤذن قال حي على الصلاة حي على الصلاة لا لا لا مفيش حي على الصلاة خلينا نشتغل انا افهم مغفرة من الله ايوه مغفرة من الله نعم طب ما هذه طيبة بس في ذنب عندك نود ايضاح الكلام عندك مرآة في مدخل البيت نعم خلاص ونفس المرآة اشتريتها في نفس الوقت وضعتها في الحمام نعم مع بخار الحمام بعد سنة المرآة التي في الحمام غير المرآة اللي في مدخل البيت. صحيح. ليه؟ ليه؟ لأن الأولى دي عليها بخار ومسحناها، بخار ومسحناها. هكذا القلوب، قلب لم يذنب هذه مرآة الصالة، هذه مرآة المدخل، وقلب أذنب واستغفر هذه مرآة الحمام. أي مرآة تريد؟ المدخل. المدخل. وهذا هو المدخل. نعم. طيب. طب وإذا حي على الصلاة حي على الفلاح ونحن في العمل؟ أترك العمل وقتها طالما إلا إلا نعم. طبيبا في غرفة الجراحة، مراقب جوي للطائرات. يعني أعمال لو تركها تترتب عليها خسائر لا، ضرر بإنسان، ضرر بالجدار. أينما تكون المصلحة فثم الشريعة، هذه قاعدة أصولية خذها. أينما تكون المصلحة فثم الشريعة، فثم الشريعة، تجد الشريعة هناك. سبحان الله. لأن الشريعة لإسعاد الناس، احنا لا نقول هذا الكلام لإرعاب الناس وإرهاب الناس. لا أبدا. صحيح. هذا أبدا لمصلحة الناس، مصلحة الناس. يعني أترك العمل مصلي إذا لم يترتب عليه ضرر بإنسان. بإنسان. يعني ماكينة لا تستطيع أن تكتفى، إذا وقفتها ربما تتعمل مشكلة وكذا، يعني نحاول أن نوازن المسألة. في الحرب يقسم القائد الجيش. الجيش. صحيح. ماشي. يصلوا معك ركعة. وبعدين التانيين إيه؟ ياخذوا أسلحتهم وحذرهم. شوفوا شوفوا الإسلام. لا ترك شاردة ولا واردة. وبعدين يجي اللي وقفوا للحراسة يدخلوا في الركعة الثانية مع الإمام. ويذهبوا اللي يصلوا الركعة الأولى للحراسة. وبعدين يعملوا تبادل ركعتين، هذه صلاة الخوف أو صلاة المعركة. إذا لا تترك، لا تسقط الصلاة إلا عن ميت. أبدا. سبحان الله. لا تسقط إلا عن ميت. وتأخيرها من موجبات عذاب القبر مجرد تأخير الصلاة. لا، ده مجرد تأخير. من يصلي من لا يصلي؟ سيدنا عمر قال إيه؟ كيف تتوضؤون؟ شرح لهم الوضوء. كيف تخشون؟ شرح لهم الخشوع. فواحد من المسلمين اهتز، قال أمير المؤمنين، وأخاف من عمر بأسلوبه. نعم. قال رجل يا أمير المؤمنين، هذا حال من يصلي، فكيف حال من لا يصلي؟ فنظر إلى عمر فجرا هكذا وقال له أنا أكلمك عن المسلمين. الله. من لا يصلي ليس في هذه الدائرة. لتنقضن عور الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة، فما بقي لنا إلا الصلاة. يعني افرق بين احمد وجون الصلاة. الصلاة بس. بس العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني ايه؟ يعني يقول حي على الصلاة، يكون حي على الصلاة. بس حي اسم فعل امر بمعنى تعال او اخبط شو بيت. يعني بالمناسبة سألتني ابنتي لماذا نقول في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لأنني في العبادة، لأنني في العبادة لا أستطيع أن أعبد إلا بحول الله وقوته، فأنا لا حول لي ولا قوة. يا سلام. أنا عندي شيطان وعندي نفس أمارة بالسوء، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي إلا بحول الله وقوته. سبحان الله. ولهذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بالله. نعم. نعم. ثم ماذا من آخر ما جمعنا من يشتغل بعيوب الناس وينسى عيوبه، ويشتغل بذنوب الناس وينسى ذنوبه. نعم. نعم. عيوب الناس. وينسى عيوبه. هذه تقريبا محمد ابني من يعني 35 تقريبا موجب من موجبات عذاب القبر. نعم. يعني جمعناها ما يقرب من 100 مرة. ما شاء الله، بارك الله فيكم. يعني وحققناها ودققناها بالأحاديث الصحيحة. بارك الله فيك. لنا معها وقفة الآن إن شاء الله. من أراد أن يفكر معنا هذه الموجبات كما جمعها الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عمر عبد الكافي فليجهز نفسه، ونبدأ بأولى موجبات عذاب القبر كما كتبناها خلف فضيلتكم، النميمة. واحد، النميمة. بداية ما فرق بين الغيبة والنميمة؟ قبل أن أتحدث عن الغيبة والنميمة، عذاب القبر عامة، الصحابة المشركين يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويركب بغلته، قفزت البغلة قفزة كاد الرسول أن يقع من فوقها، وسيد جار البقيع قال يا رسول الله يعني ساءت البغلة وساء خلقها، هذه بغلة خلاص بيعها هذا خطر. لا. قال ما ساء خلقها وكيف لا تقفز وهي تسبع مقامع الحديد في القبور. قال يا رسول الله أتسمعها البغلة؟ قال كل مخلوقات الله يسمع عذاب القبر إلا الثقلان، الإنس والجن. سبحان الله. وده كلام يعني خطير. والله عز وجل رحمته أن خبأ على أسماعنا كمسلمين وكأحياء عذاب القبور حتى تهنأ لنا الحياة، لأن لو سمعناها ما أكلنا وما شربنا، ومن سوء أخلاقنا لعير بعضنا بعضا. كنت تقول أبو كما كنت مرة جنب القبر وشافين وهكذا. معهم صوت مقامع، مقامع الحديد. مقامع، ما معنى المقامع؟ مقامع للمطرقة الكبيرة التي يقمع بها رأس الإنسان فينزل إلى سبع أرض ولا يزل بها. يا أخي ما هو الدنيا قمع الحياة والهناءة من قلوب الناس، قمع الدين من قلبه، ضيع الدين. ألا يتنافى هذا مع قول الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم غفور؟ الله غفور رحيم لمن ترك الباب واستغفر. يا ابني هناك فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي. ده في ناس مش تذنب وتضحك، ده تذنب وتشجع غيرها على الذنب وتسخر من يتوب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إلى أن قال رب العباد واليوم يوم القيامة فقط. نعم. الذين آمنوا من الكفار يضحكون، بس بعد إيه؟ بعد ما شافوا الويل منهم. يا أخي سبحان الله، قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، ما أمر آمر ولا نهى نهي ولا نهى نهي إلا رأى كل المجتمع ضده. يا ابني أنت غريب في عائلتك، الناس المسلمة غريبة في عائلتها في أسرتها في بيتها في مجتمعها، هذه غربة. فكيف لا يقبع يا أخي ده؟ كيف يشفي الله صدور قوم المؤمنين؟ حتى يا أخي الله عز وجل فتح للناس أبواب الجنان وأبواب الرحمة، كما دخل الناس فساقهم إلى الجنة بالسلاسل. عذب ربك من قوم يساقون إلى النعيم بالسلاسل، يخوفهم أبي يخوفهم، فللأسف ما زادهم إلا غرورا كبر واستكبار. تقول يا أخي حرام، لا لا لا مش حرام، أنا مش حرام إزاي؟ يا أخي في حلال وفي حرام، في طريق الجنة وفي طريق نار، أنت ليه نايم؟ لماذا لا ننتبه؟ لعل الحلقات تنبهنا من غفلتنا. هذه بس قبل أن أدخل في الموضوع غير أردت أن أجمل هذه القضية. احنا لنا وقفة مع فضلاتكم وقفة أخرى مع عذاب القبر إجمالا مرة أخرى في نهاية المطاف، يعني نقاعد القواعد كما تقول فضلاتكم دائما، ونأخذ بنقاط محددة في هذا الموضوع. أسوأ المعاملات، يعني أسوأ العبادة عند الله، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العين. انظر إلى جمال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمال ما في جمال الله، هو يعطيني الحل. وأنا أقول يا أخي لما طبيب يقول لك الدواء، سبحان الله العظيم، خذ الدواء، أخذت الدواء وأنا أعلم أن معطي الدواء هذا صادق، ما العلاج؟ النتيجة بفضل الله الشفاء، الرسول أعطاها لي. أسوأ العبادة عند الله المشاؤون بين الناس بالنميمة. ما هي النميمة؟ نعم، الذي يبقى ذكرك أخاك بما تكره، بما يكره، بما يكره، بما يكره. أه طيب، نعم. سواء أمامه أو الخلق، سواء أنت هماز أو لماس والعياذ بالله. نعم تمام. النميمة نقل كلام الغير للإيقاع بينهم. يعني الله يقول لك خلي بالك أنت مصاحب فلان ده ماشي معاك، ده يقول عليك كلام والعياذ بالله، ولم يحب عارف ليه كذا وكذا وكذا وكذا. وإن حدث، وإن حدث، وإن كان ما ينقله، وإن كان ما ينقله حق. هذه نميمة، هذه نميمة، هذه كبيرة، ليست من قبيل النصح. هذه كبيرة، هذه كبيرة. أحكي لك حكاية؟ يا ريت. لك أولا عشان كيف أقول النميمة قبل الحكاية؟ يعني إزاي أخلي النمام النميمة تختفي في المجتمع؟ ما هو كله ينوم على كله. هنالك بجرة أمل؟ أه طبعا. إيتينا بها؟ هذا سيد، بس هي صعبة شوية. محاول. طيب. جي واحد قال لك فلان يعرف كذا. نعم. هو بصراحة بلتسف وشك لكن هو من خلف ظهرك. تناجر وسكتت. سبحان الله، يعني قولوا شوف اول شيء انا كان بيني وبين اخي صفاء وود، انت عكرته. اقول له هذا انا زي كده، انما اللي جاي يقول لي انا واجهه هذا، وانت عكرت الصفوة اللي بيني وبين اخوي. هو اثنين، هو اتمنك على سر، انت اصبحت خائن بالسر، والخائن من ضمن موجبات عذاب القبر الخيانة، انت خونت السر. هو ثلاثة، انت اليوم منك لي بكرة تنم علي. هو اربعة، كان الواجب تنصحه في الله وتدعو له بالهدايه، في ذلك كنت توصل هذا الكلام. لو صنعنا مع كل نمام هكذا ماذا حدث؟ سيقول لك ما اقوله الان، اللي هو انا غلطان اني جيت ابلغك عشان اعرفك مصلحتك. لا مش عارف، قالوا بقى خلاص خلاص هجرهم هجرا جميلا. العمل اللي بيني وبينك مفيش عمل، ما فيش عمل، وانت مبسوط. هو انا لا التجاره بيننا انا لا افصل عند الله، انا لا افصل من رزق الله، انا لا افصل من رحمه الله، انا عبد لله اقيم شرع الله بما يرضي الله لا بما يرضي البشر. يا مولانا يعني بعد ابنك المساله في المجتمع متشابكه ومعقده. جميل. يعني ربما من ينقل هذا الكلام شخص لنا معه مصالح واموال وتجارات وكذا وكذا من الدنيا، كلمه كهذه ربما تنهي هذا كله. الوفد الذي جاء ليسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدوا اللات، فقال يا محمد طيب اترك لنا اللات 5 سنوات احنا نسلم، بس كلمة مرحلة تنزيلية مش مرة واحدة كده نسيب اللات. قال لا اسلام ولات، اكثر 3 سنوات في السعر زي ما انت بتفصل معايا كده ها 3 سنوات. قال لا اسلام ولات سنة واحدة. قال لا اله الا الله. قال تركنا اللات يا رسول الله. المفاصلة. ايوه انا حكيت المصالح مش مصالح، انا مصلحتي ان انا لو مت اليوم القى الله بوجه سليم وبقلب سليم ويبقى الاولاد ومستقبل الاولاد. لا دي هو انت اللي تمسك الاولاد ولا ما نعم. ولا عهدت زوجي اكالا لا رزاقا فان ذهب الاكال فقد بقي الرزاق ونعم بالله وفي السماء رزقكم وما توعدون. انا كلام اقراه وانا كلام اقراه وانا تسجيلي يردد وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب. سبحان الله. ولا يملك شيء لا هو ولا غيره. المشاؤون بين الناس بالنميمة المفرقون بين الاحبه، فرق الاخوات مع بعض فرق. سبحان الله. ليس منا من خببت زوجا على زوجها افسد يعني. نعم. وليس منا من خبب زوجه على زوجها. لا نروح للشيخ فلان يعمل عمل علشان يطلق ونتزوجها. ثم الملتمسون للبراء العيب يتتبع العرب لغايه مخرجك عين. اه الله اكبر وكان انتصرت. لا لا لا ذبابي الاخلاق. جميل المصطلح. نعم نعم. مع قبحك. والعياذ بالله ذبابي الاخلاق. لان الذباب سمي ذبابا لانه كلما ذب اب كلما طردته ذب اب ولما ذب عامل زي الذباب في الوكش كده والعياذ بالله. كلما ذب اب ذباب ذباب تمام ذباب نعم نعم. الاستبراء من البول. يستهين به الناس يستهين به الناس. يعني انا دخلت اعزكم الله للاستنجاء كي اتوضا لا اتحرى الدقه في قطرات بول تبقى بعد الاستنجاء اذا كان حاله مرضيه. ربنا يشفي المريض ده. اسمه ايه؟ وضوء المعذور. ده قسم في الفقه يا اخي. الفقه الاسلام عجيب سبحان الله. اسمه وضوء وصلاه المعذور اصحاب الاعذار. فاطمه بنت حبيش تقول يا رسول الله صحيح مسلم. نعم. يا رسول الله انت كده ذكرتني بالبخاري ومسلم نحن نخلص ما شاء الله ورب الله. قالت يا رسول الله ان امراه اصطحاب فلا اطفر ابدا باستمرار ادعو الصلاه عندها نزيف في الشفاء الله. نعم. سبحان الله. فشوف سبحان الله فاطمه بنت حبيش من 1400 سنه واحنا نقول يا اخي انت عايز ايه اكثر من هذا العلم؟ يا ابني انت عايز ايه اكثر من هذا؟ شوف الله سبحان الله. وانت تامن يا ابن علي المراه بين يدي ربها في الجنه رضوان. ولكن هذا كرم الله لعباد الله الصالحين. نعم. يقول ابو حنيفه يقول ابن تيميه عليه رحمه الله سبحان الله عليه يقول ماذا يقول؟ سبحان الله. فقال يا فاطمه تجنبي الصلاه ايام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي وصلي ولو قطر الدم على الحصير تكون الصلاه. ايه العز ده يا رسول الله؟ عائشه تسال. نعم. دي في الحاكم وفي الدارقطني وفي الطبراني في الاوسط. فيا رسول الله نمر على مجابر المدينه مجاري وما كانش فيه طبعا سبحان الله فاثوابنا تلتصق ربما تلتصق بالنجاسه. نعم. ثم ننسي المسجد ماذا نصنع؟ لان كان اثوابهم مجرجره. صحيح. طويل قصيره. المهم هي مقصره حتى لا تهم من قدرات. بس كده هي كلها قدرات اذا قصرت. يا سلام. كلها قد يكون التقصير زائد الى حد ما ولكن حتى لا تجرجر القدرات. انا بتكلم عن النساء. انا اتحدث عن النساء ايضا. احسن تروح لها عند الرجاله. انا اتحدث عن النساء الان. ما قصرنا عشان كده والله وعلى الاسفلت في مجال على الاسفلت. بس انا حكيت السيد امنا عائشه تقول يقول لها الا تمرون على ارض جافه بعدها رمل يعني كده. نعم. بلى قال هذا يطهرها. يا سلام. ما أي سبب لا كل هذا ما شاء الله. نعم إذا الاستبراء من البول مسألة مهمة جدا. ليه؟ لأنه نقطة يعني ما دخل هذا في كون العرض في عذاب القبر. أيوة. لا لا لا لا ولا شيء. أبو حمد الغزالي له كلام عجيب عليه في كتاب المنقذ من الضلال تقريبا. يقول إيه؟ يقول يقول الصلاة جارية تهديها للملك. هل تهدي للملك جارية عمياء أو بكماء أو شلاء أو عرجاء؟ لا. طيب تقدم الملك إيه؟ أفضل الجوارح الجميل. لما تتيجي تستهين بالتبول والاستنجاء فكأنك تستهين بشرع الله. قال لك أنت عشان تيجي تقف بين يديك لابد أن تكون طاهر الثوب طاهر البدن طاهر المكان. أنت ما طهرت البدن ثم نجست الثوب ها؟ نعم. وقفت بين يديك وأنت نجس كأن الله يأخذ هذا بالله عليك. لما أقف أمام الملك أو الحاكم كده وأنا لابس ثوب ممزق وهو أعلم أن عندي ثوب غير ممزق ماذا أقول الحاكم؟ صحيح أستخف به. صحيح وإذا قال قائل ليست من فرائض الصلاة يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم على المرافق. قلنا إن هناك للصلاة أركان وهناك شروط. الشرط ليس جزءا من الشيء ولكن مبلغنا جزء منه. مرة ثانية حتى هنالك شروط واركان بصحة الصلاة وفي هناك اركان. اركان الركن جزء من الشيء. صحيح. الجدار هذا والجدار هذا ده ركن من المبنى الذي نجلس فيه. نعم. لكن المهندس شرط لبناء هذا المبنى بعد ان يبني المهندس يتوكل لحال سبيله. لكن شرط مهم هو ليس جزءا فيه. نعم. فطهارة البدن طهارة المكان ده شروط صحة الصلاة لا واستقبال القبلة لا بد أن يعني تصح شروط الصلاة حتى تصح الصلاة. صحيح. وأنا ما قمت بالشروط. نعم. فلما أخرق ما بني على الباطل فهو باطل. كما أن ميمة الاستبراء من البول الكذب والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله الصغير والكبير سواء أبيض كذب بيضاء لا يباح في الكذب إلا للإصلاح بين المتخاصمين. الكذب في الحرب الكذب عند بين الزوجين يعني لإصلاح الحالة الزوجية يعني كده للإصلاح بس كذبة صغيرة ما في صغيرة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حياة تمرة عائشة تمر جابها لابن أختها قال يا عائشة في يدك شيء؟ قال جابها رسول الله ما في. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. يا الله. وفي المصيبة كنت أخذها في قبل الجمعة عن كذب القول مش كذب القول كذب الفعل. كذب الفعل في ده كذب القول ده بسيط ده مصيبته بسيطة. ما كذب الفعل؟ أدرك ما فيه؟ فضل ندعي محبة الله ولا نعمل بطاعته فأنا كذاب. أدعي محبة رسول الله ولا أعمل بسنته ولا أحب العلماء فأنا كذاب. أدعي محبة الجنة ولا أعمل بالطاعة فأنا كذاب. أدعي خوف من النار ولا أبتعد عن المعاصي فأنا كذاب. هذا كذب أسوأ من كذب القول. ما وجه الادعاء هنا؟ لما حكمت عليه فضلاتكم بأن هذا ادعاء؟ لأنا أحب الله. وأين طاعت؟ إذا أنت مدعي أتي من الدين ما استطعت. لا مش ما استطعت جميل بس مش ما استطعت على طريقتي. لا على منهج الكتاب والسنة. أصلا لم يمتحننا بما تعي العقول به. يعني زي اللي مثلا إيه؟ أنا عايز أصلي 24 ساعة. لا لم يكن بخمس ست ساعات على صبر ركعتين. ما خليش اصوم 12 شهر شهر في السنه. ما خليش بحث مالك كله يسالكموها فيحفوكم تبخلوا ويخرج ابغاناتك ده ب 2.5 لاخوك نص لاخيك الفقير و 97.5 لك. يعني الله تبارك وتعالى حينما شرع لنا هذه الشرائع علم في سابق علمه ان سنتحملها. ولذلك قال في البقره لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الله عز وجل حذرنا من خطوات الشيطان. صحيح. تبدا القضيه بأن الإنسان يتقي رب العباد عز وجل في النظرة. إنما النظرة سهم من سهام إبليس. من اتقاها يعني خوفا من الله عز وجل رزقه الله إيمانا يجده في قلبه ويجد حلاوته على لسانه. من اتقى الله في النظرة لا ينظر إلى من؟ إلى ما لا يجب أن ينظر إليه. يعني المرأة تنظر للرجل أو الرجل ينظر للمرأة طالما أنها تحل له أن يتزوج منها. إلى عدم المحارم. الأمر الثاني من غض بصره أطلق الله بصيرته. جميل. الأمر الثالث أن الإنسان قد يستصغر مسألة النظر ويتعود عليها، فإذا تعود الإنسان على النظرة فهذه يستمر المعصية، تقل عنده حدة الألم النفسي أو حدة التأنيب، تأنيب الضمير، أو تخف عنده قضية النفس اللوامة. فالله عز وجل فصل القضية. الدين لما نزل، نزل في المجتمع أو نزل لمجتمع. صحيح. الدين لم ينزل لمنحط، معذرة في الكلمة، يأتي بامرأة عارية على الشاشة. نعم. لا، يجب المجتمع كله يأخذ على يده. إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها، وهذا من أظلم الظلمة. فقد تودع منها، بالسلامة الأمة ماتت، يعني ماتت الأمة. منها. ماتت الأمة، تودع منها خلاص. ماتت. الأمة كلها؟ لا، من الأمة؟ المجتمع. الأمة. نحن نمثل شريحة. فإن لم نأخذ، يعني مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، ها، كمثل قوم استهموا في سفينة، انظر التشبيه الجميل. فأصاب قوم المهم الآخر قال لك أن إيه؟ قال لك طب بدل ما نطلع لفوق نخرق خرق، فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فلابد أن نأخذ على أيدي المجرمين هؤلاء الذين يأتون بالكلمة الداعرة والنظرة الداعرة واللقطة الداعرة، يجب أن نوقفها كلنا. المشكلة في المجتمع إذا أراد ذلك هو. لا، المجتمع من الواجب أن يكون له رأي، ونحن الأمة مأمورة بالأمر. المجتمع نفسه يطلب هذا. لا، المجتمع هذا لو تبقى مصيبة، لا، الخير في وفي أمتي يا مرحبا. لا والله يا محمد يا ابن دادا، المجتمع الذي أعرفه أنا يا مولانا، بعد إنك أنا أصبح النجوم ليست دعاء الإسلاميين أبدا. النجوم، النجوم هم كذا وكذا وتعرفهم. نحن لا نريد أن نكون نجوما، نحن نريد أن نكون مصابيح هدى تقود الناس للخير. إذا كان الرأي هو المقدم على الفضائيات، هذا سمت. نعم، هذا سمت، أصبح الآن جزء كبير من المجتمع يطلبه. معلش، هذا مجتمع أصابه مرض. نعم. وقلنا إن أمتنا تمرض ولا تموت. أمتنا شروق لا غروب، أمتنا كالغيث، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمتي كالغيث لا يذرى الخير في أولها أم في آخرها. البيوتات المحترمة والمجتمعات المحترمة ما زالت موجودة، البيوتات التي تحافظ على دين الله قدر ما تستطيع في هذا الزخم وفي هذا العبث ما زالت موجودة. ده التلفزيون الشارقة، الحمد لله رب العالمين. هذا من كرم الله عز وجل، هذا من كرم الله، هذا معلم حضاري. صحيح. يجب أن يتم به ويجب أن يقتدى به. فأرى والله أعلم أن احنا لا يضحك علينا شياطين الإنس والجن، قال ربنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فأول شيء نحن نربي أولادنا أن هذه الشاشة إن جاءت بخير يدخلني الجنة وينفعني في الدنيا فنشاهدها، إن جاءت بما يضرني في دنياي وأخراي وفي ديني وقيمي ومبادئي وخلقي فلنغلقها ولنأخذ على أيدي العابثين. عندما لا يجدوا لهم مجتمع ولا يشار إليهم بالبنان، خلاص أميت الباطل بإنكار بترك. نترك الباطل. لكن أن نذكرهم، أن نذكرهم، ما قيمتهم في الحياة؟ لا قيمة. فالنظرة، ثم مسألة الاختلاط. ابتدي موظف بأن في اختلاط في أخوات له أو إذا كما يقولون أو زميلات له في العمل، يتعامل معها في حدود الضرورة القصوى، لكن لا نتساهل ولا يعني نتواد ونسأل عن الصغير والكبير. تقول ليس مودرن، ليس متحضر، ليس كذا، لتضرب رأسها في في في في في إيه في, في الجبل. يعني ما واهى الجبل ولكن أوهى قرنه الوعلو، كما يعني سبحان الله. هذه لا هي أقول لبناتنا التي ابتلينا بقضية الوظيفة، ولبناتنا في الجامعة ابتلينا. أيوة طبعا، هذا ابتلاء يا ابني. عمر المرأة ابتلاء يا ابن ابتلاء. ما خطبكما؟ قالت: أنا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مكانها الأساسي إنتاج، أعظم إنتاج في العالم، مراعاة الأولاد والبنات كي ينشأ مجتمع فاضل. لا، ليس في هذه الفوضى. بعدكم مع هذا ديننا إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من رد الحق سوف نتناول قضية عمل المرأة إن شاء الله بإذن الله. فأنا أقول لهؤلاء التي ابتلين بالعمل أو اضطرتهن الظروف للعمل والمقادير للعمل وبناتنا في الجامعة، أنتن جميعا ذاهبات لأداء مهمة مهمة. هذه المهمة إما تحصيل علم أو تحصيل مال. نعم. لأن الظروف هكذا. نعم. طيب، التي ذهبت لتحصيل علم ليست ذاهبة إلى عرس. صحيح. وأنت أيها الموظفة أنت ذاهبة إلى مكان ترتزق منه، فاتق الله رب العالمين حتى يضع رب العباد فيه البركة. وكيف تعيش سنها؟ تعيش سنها في بيتها مع محارمها مع زوجها. والحرية الشخصية، الحرية الشخصية إذا دخلت في قضية حلال وحرام فيعني ليعلو علم الحلال وليختفي علم الحرام. إذا كان رجل مأمور بغض النظر فما الخوف من أن تلبس هكذا أو ألا ترتدي أصلا؟ لا، يجب أن تعين زميلها وأخاها في الإسلام وأخاها في الإنسانية، أن تعينه على طاعة الله عز وجل، كما نعين نحن أبناءنا على برهم، على برنا. تعين الأخت المسلمة أو الموظفة المسلمة أخاها المسلم أو زميلها المسلم على أن يتقي الله رب العالمين في النظرة. ومتطلبات الوظيفة من مسيرة لأحدث الموضات وأحدث هذا ليس في اللباس، هذا لا تتبعن سنن من كان قبلكم، هذا هو القرد الذي يقلد، هذه قردة بالمظهر والملك. نعم، هي قردة، قردة تقلد غيرها، قردة تقلد الغربية التي جاءت لنا من من من من الغرب، ولا تنجو من عذاب القبر، ولا تنجو من دعائنا عليها. صحيح. نعم. طب يعني صحيح كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرري. نعم. الزنا مقصود به النظر ام اللمس ام السعي ام كذا ام الفاحشه في هذا؟ الله سبحانه وتعالى، هذه مقدمات الفاحشه، مقدمات الفاحشه لانها تؤدي اليها. يعني المنوط به عذاب القبر ما هو في ارتكاب الفاحشه؟ ارتكاب الفاحشه. لكن لكن نعم. لكن يظل 20 سنة ينظر، هل هذه صغيره؟ من الرجل الذي يعني تعود على ان ينظر الفحش. يعني لا. لما هو يقول صغيره. نعم. طب بعد 20 سنة اما صارت كبيره؟ ويقول تلك نظره اولى هكذا. لا لا، النظره الاولى عندما يرى ان امراه قادمه في الطريق فيغض بصره عنها، لكن نظره اولى ربع ساعه وثلث ساعه هذا رجل يعني استعبط، يعني استهبل. هذا رجل يعني اهبل. طب ومن وقع في الفاحشه يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويكثر من الحسنات ويدعو للولي الذي خانه. هذا يقام عليه الحد لابد؟ ليست هناك حدود في دول الاسلام الان. ماذا اصنع لكي يكفر؟ يستغفر الله سبحانه وتعالى، يخلع عن الذنب، يندم على ما فات، يعزم على عدم العوده، يدعو لولي امرها ويدعو بالهدايه لنفسه ولغيره. لولي امر من ارتكب مع هذا طبعا. كيف يدعو لولي امر؟ يعني ماذا يدعو لولي؟ يعني هو ولي امرها صار له حقوق عنده لانه خانه في عرضه. نعم. بان تزني بعشر من النساء خير لك من ان تزاني حريره جارك، لان الجار له حقوق اكبر. صحيح. فاصبح هناك انسان له يعني حقوق. كل زوجها مثلا لا يقول يدعو له، يدعو له بالخير من خلف ظهره. ياتي الرجل يوم القيامه يطالبه بحقه، فالملائكه تعطيه هذه الحسنات نتيجه الدعوات والدعاء الذي قام به هذا الانسان استغفارا لله عز وجل. يعني اللهم ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين الناس فتحمل تبعاته عني. اذا تاب من فحشه الزنا من فحشه الزنا يستثنى من عذاب القبر؟ يستثنى ان شاء الله. يستثنى ان شاء الله. والمراه ايضا نفس القضيه. واي كفرته توبه فقط؟ توبة. لا شيء اكثر من هذا. توبه ان شاء الله. توبه اموال يعترف يتزوج. لا لا لا، التوبه. نعم. التوبه. نعم. والمجتمع كله يجب ان يتقي الله رب العالمين في شبابنا وابنائنا، ولا مجال لانه مضطر للزنا. ولذلك اقول الان اول مصرف من مصارف الزكاه تزويج الشباب المسلم الذي لا يستطيع الزواج. ده مصرف من مصارف الزكاه، وانا لا اتي بكلام من عندي استنانا بهدي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. اول ما صنع سد زوج من لا يستطيع الزواج من بيت المال، من زكاه المال. سبحان الله. نعم. اذا تاخر سن الزواج فحشه في المجتمع كبيره، يأثم المجتمع كله. سلم يا رب. لان انا كمان يا ريت انا لم اعين الشاب فقط، لا، ده انا اعطيته وسائل السلبيه التي تجعله ينحرف. يعني لم اقم بإعانتي فقط، لا، ده انا هدمت من نواحي اخرى كثيره. نعم. نعم. اخرجت له الاعلام الفاجر يصنع فيه ما يشاء، مجلة الفاجره والصحيفه الفاجره والشاشه الفاجره والوقت الذي يتحدث فيه ويعني الى اخره، كل هذا داخل في زمره ذات. وكلنا محاسبون. طب ماذا نصنع لكي نستبرئ من هذه الافاعيل والاقاويل؟ اولا ننصح غيرنا ونكون قدوه لغيرنا. من عنده زكاه مال تعالى يا بني، انت يا فلان تزوج هذا العام 5 من الشباب، وانت يا فلان من زكاه مال تزوجي كذا وكذا، وانت يا شاب يا من اعطيناك لتتزوج، يوم ان يقدرك رب العباد سبحانه بمال زوج غيرك لتكون سنه حسنه، وهكذا المجتمع يتواصل مع بعض. صحيح. نعم. رقم 6 في موجبات عذاب القبر اكل اموال اليتامى. حسب الله رب العالمين. اتقوا الله في الضعيفين، اليتامى والنساء. نعم. اليتيم هذا اذا بكى كان الله يقول سبحانه وتعالى: من ابكى الغلام الذي غيبت اباه في التراب، اشهدكم يا ملائكتي ان من ارضى اليتيم واسكته رضيت عنه وغفرت له. ومن مسح على رأس اليتيم فاضت الرحمة بعدد شعر رأس اليتيم من نفرق شعره إلى أخمص قدميه. سبحان الله. وأفضل البيوت بيت فيه يتيم يكرم إليه، وأسوأ البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه، إلا اليتيم. سبحان الله. حتى يقال أن في القصص بني إسرائيل أن سيدنا عيسى وجد إبليس بيده عسل في يد ورمات في يد، ماذا تصنع بهذا يا لعين؟ قال له هذا العسل أضعه على شفاه المغتابين ليحلو كلامهم. سلم يا رب. طب والرمات؟ قال أضع على وجوه اليتامى فتكلح وجوههم فيبغضهم الناس فيبغضهم رب الناس. أعوذ بالله من غضب الله. أنت تبغض اليتيم ليه؟ مسكين بولد غاب أبوه، كن أنت له أبا. مات الأب يبقى الولد له 20 أب، خده عندك دون سن البلوغ، خده معك في الرحلة مع أولادك. سبحان الله. هات له في العيد لباس جديد يفرح أن فيه، وهكذا. نعم نعم نعم صحيح. أكل الربا، العياذ بالله رب العالمين، نسأل الله السلام. أكل الربا هذا هو والعياذ بالله يعني الأمر أمران وحيدان أذن الله فيهما بالحرب، أكل الربا والخائط في أعراض العلماء أو من عاد لله وليا. والإمام الشافعي يقول أولياء الله هم العلماء، فإن لم يكونوا فإن لم يكن هم العلماء فليس لله ولي في الأرض. قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. ألا إن أولياء لا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربما نكون كلنا أولياء يا رب يا رب. أنت توفر فيها تن الصفتان. يا رب يا رب، ربنا ينفعنا كذلك إن شاء الله. نعم. فأكل الربا هذا، أنت لا تتخيل أن المجتمعات تمحق منها البركة بأكل الربا. وبعض العلماء يقولون إن درهم واحد من دراهم الربا أشد عند الله من أن يأتي الرجل أمة. انظر إلى شناعة الموقف، هكذا يقول بعض العلماء. ونحن يجب أن نتقي الله رب العالمين، لأن نحن في زمن من لم يتعامل بالربا أصابه غباره. صحيح. لم يأذن الله تبارك وتعالى بحرب من أشرك به وبمن ظلم وبمن قتل وزنى. لا لا. الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سبحان الله، إلى هذه الدرجة هي فاعلة. الأمر خطير، لأن طبعا الآن أهل الفلسفة إذا جاز التعبير، وليس لهم من الفلسفة، لأن الفلسفة حب الحكمة. صحيح. الفلسفة شيء جميل، لكن هذه من باب الإيه؟ التفيهق، المتفيهقون في الدين. فهؤلاء يقول لا لا، يعني ليس الربا الذي يقصد في القرآن هو الربا الذي في العصر الحديث. لا لا، أجمعت المجامع العلمية الفقهية على مر الزمن في العقد الأخير، في النصف القرن الأخير، أن كل التعاملات التي تتم بهذه الطريقة معاملات ربوية. فليتق الله رب العالمين كل من يتعامل بهذا المضمار، سواء آكل ربا أو موكله أو كاتبه أو شاهديه أو قريب منه، لأن احنا نوسع دائرة الحرب مع الله. احنا مش قادرين نستعيد المسجد الاقصى، نحارب الله عز وجل. يعني احنا مش قادرين نهزم يعني رعاع القوم، فكيف لنا بحرب الله ورسوله؟ لا طاقة لنا بذلك. شوف. ولكن اذا كان هذا هو ضرورة العصر. لا، العصر ليس له ضرورة. تعاملات بنكية واقتصادات. قلت لك من قبل ليكن مضمار الميزان او محور القضية الميزان الكتاب والسنة، لنقوم البنوك لم تعد مسلمة، هنالك بنوك أجنبية وبنوك أجنبية. أنا مالي بالأجنبية، أنا ما كلفته بشيء، أنا بتكلم عن بلاد الإسلام التي حتى بلاد الإسلام فيها بنوك تتعامل بنفس المنطق. هذه يجب أن تتوب إلى الله وتؤوب إلى الله وتتعامل بما يرضي الله في بنوك ترضي رب العباد عز وجل. تنسلخ عن النظرية الاقتصادية؟ ما فيش نظرية اقتصادية، النظرية فاشلة. في مؤتمر باريس، هذا كلام اقتصادي، أنا كلام اقتصادي في دراسة، في مؤتمر باريس عام 88. قال في آخر المؤتمر الاقتصادي، قال أن إذا أراد العالم أن يتخلص من معدلات التضخم يجب أن تؤوب الفائدة إلى صفر مرة أخرى. إلى صفر؟ معنى أن تؤوب الفائدة إلى صفر، ألف لكم رؤوس أموالكم. قالك ياه، مؤتمر باريس قال، الله قال من 1500 عام. يا سلام. يعني عايزين يتخلصوا من معدلات اللي يسموها الانفليشن أو التضخم، يتؤول الفائدة إلى صفر مرة أخرى. إن آلت الفائدة إلى صفر فلك رأس مالك. وبعدين احنا عندنا دايما لما ربنا حرم شيء فتح ابواب اخرى بالحلال. يعني في مضاربه وفي مشاركه وفي مرابحه وفي قرض حسن. لا، ساب المضاربه وساب المشاركه وساب المرابحه وساب القرض الحسن وراح للربا. طب ده بالله عليك اقول له ايه؟ خلاص خليه. كثير من البنوك لا يتعامل بهذا، يريد سياره، يريد شقه، يريد كذا، يريد كذا. صحيح. وفضلاتكم تعلم هذا الكلام، يأتي بقرض لكذا يستطيع يأخذ أرباح المصرف الإسلامي القيام بكل عمليات المصرف غير الإسلامي. فيه كلام أيضا لا لا أقول لك فيه كلام كويس يعني 30% حلال مثلا يعني حلو جميل والتاني 100% حرام. ها يقودك واحد أعور وواحد أعمى ارتكب أخف الضررين جائز في الفقه أعور يأخذك أعرج ولا مشلول؟ أعرج خلاص خليك مع المعارج. إذن لا حجة في هذا. مفيش لا حجة لحجة أنه حارب الله ورسوله. كان من مرصدك الخاص كيف ترى من يتذرع ببعض الذرائع المتصلة بالأمور البنكية؟ توافق على هذا الكلام أم تعارض؟ لا أوافقه من الألف إلى الياء. له مندوحة؟ لا لا ليس له مندوحة له عقل ومن اعتمد على عقله ضل وأنا لي دين ومن اعتمد على الله ما ضل وما ذل وما اختل وما قل. طب ماذا يصنع إذا تورط في الربا؟ يتوب إلى الله فورا قبل أن يأتيه الأجل فقط لا يخرج أموال مثلا لا يعني يتخلص من أبواب الربا. لسه ابن بالأمس يقول إيه ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله ألا وإن أول ربا ربا العباس بن عبد المطلب خلاص خلص المسألة. اشمعنى العباس وعبد الحميد وعبد الكريم ومحمود وعباس ما سبحان الله نعم. المتثقل عن الصلاة والعياذ بالله رب العالمين سلم يا رب. احنا لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أول ما يسأل العبد يسأل عن صلاته أول ما يسأل إن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله في قنطرة الحساب نعم وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. أم علقمة رضي الله عنها كانت مهمتها تقوم المسجد النبوي تتنصه نعم تيجي بالليل بعد المصلين ما يمشي بعد صلاة العشاء ف الرسول صلى الله عليه وسلم في أي يوم ماشي جنب البقيع وجد قبر جديد قال قبر من هذا؟ قال قبر أم علقمة فعرفها قال ولما لم تعلموني؟ قال ما ماتت يعني شوف هذا حنان رسول الله ماتت بدون أن يشعر ماتت فالصحابة قالوا يا رسول الله ماتت بعد صلاة الظهر وجدنا الشمس شديدة الحرارة فأشفقنا عليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال أما علمتم أن من صليت عليه وجبت له شفاعتي وصلى عليها صلاة الجنة ثم قال يا أم علقمة أي الأعمال وجدت خيرا ثم أنصت قال هل تسمعون قال لا يا رسول الله قال والذي بعثني بالحق نبي إنها تقول خير ما وجدت تعمير بيوت الله أفضل شيء وجدته وجدت تكنس بيت الله تقوم المسجد تكنس المسجد سبحان الله فده دليل على ان العمل لا يضيع فلا اللي بيقوم من المسجد فما بال بقى امامه المسجد عماره المسجد وبعدين ايه الذين يعني والعياذ بالله اظلم الناس من هو من اظلم من ايه ممن منع مسجد الله ان يذكر فيها وسعى في خرابها يعني سعى في خرابها جاب مدفع ولا غلقها ويعني وفرض على من فيها لا وفرض على الناس اماما لا تفرض على الناس إمام هذا اجعل الناس تصلي خلف إماما يحبونه من أسوأ العباد عند الله رجل أما قوم وهم له كارهون قال أنا أصلي وراء واحد كده وأنا أغتابه أقول لا إمام يا أخي مدخن إمام لا يتقي لا إمام يا أخي اترك الإمام سبحان الله يعني أهل العراق بيشكو لعمر بن الخطاب من سعيد بن زيد سعيد عايزين تشيله من من الولاية ليه؟ هل أصل فيه يوم في الأسبوع لا يخرج دنا أبدا خرج سبحان الله يريد أن يرفعونها من الولاية لهذا والأمر الثاني هل هو تجيله كده غاشية كده حالة معينة من لا ما لنا فيها شيء لكن تضيقنا زي حالة كده تجيله حركة مرضية كده وإيه تاني قال يطيل في الأوليين ويقصر في الثالثة والرابعة في الركعات شوف الوالد شوف مقياس الشعب مع الوالد ايه شوف مقياس الشعب مع الوالد ثانية مش ما بيصلي لا يصلي هو لا في يوم لا يخرج إليه وبعدين حركة إغماء لا ما لنا فيها شيء لكن تضايقنا حركة يطيل الأوليين ويقصر فقال عمر اللهم لا تخيب ظني في سعيد قال يا سعيد لما لا تخرج؟ قال أمير ما عندي إلا ثوب واحد أغسله مرة في الأسبوع فانتظر حتى يجف أخرج إليهم عريانا يا أمير المؤمنين يا أعطوني من بيت المال وأنا ألبس يا سلام يا سلام ويرغش قال له أنا كنت مع مع مع, مع خباب لما لما لما صلبوه في قريش وقالوا أتحب أن تكون يعني محمد مكانك وأنت آمن في بيتك أتحب أن تكون أن يكون محمد مكانك وتكون أنت آمن وأن تكون أنت في في في, في بيتك معافى. قال والله لأن تقطعوني إربا إربا ولا يشاك الرسول بشوكة فوجدت ثباته يا أمير المؤمنين كلما تذكرت أخذتني الغشية. أقول أنا مقصر سبحان الله. أما أطيل إليه هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عود يا سعيد قال أقبني أمير المؤمنين. ناس يعني ودي ناس تحكم يا الله يا شيخ بهذا الرجل هكذا قالت الرعية ويبقى الراعي خلاص الراعي لا اعفني اقلني التثاقل الصلاة الصلاة ولذلك اولادنا يجب ان يواظبوا على الصلاة وبعدين مش قضية الفرض بس الناس كلها مكتفئة بالفرض السنة دي الحديقة اللي حول البيت فلما اللص يجي يدخل يمر الاول على الحديقة صحيح اصحاب البيت ينتبهوا صح يفيقوا يطردوه لكن البيت فقط على قارعة الطريق اللص يدخل جوه فيجي اصلي العشاء فقط يجي الابليس يقول للشيطان يقول نام وريح بعدين مثلا لكن لو صليت العشاء وركعتين سنه والشاف والوتر يدخل عليه على السنه يقول بلاش السنه اليوم عشان انت مستعجل انت متعب يدخل على السنه الاول افيق فلا بد من ايه يعني وقالوا يعني قال الملائكه اما لهم من نوافل يعني اشياء ناقصه هي. اما لهم من نوافل يعني نعم اكملوا هذه من تلك يطلع الصلاة ما فيهاش خشوع ناقصة واحد يقعد 20 سنة لا يصلي يجي بعد كل وقت يصلي وقت 2-3 يجي قبل الفجر يقوم نص ساعة في الأيام الجميلة دي يقوم كده يقوم الليل بفرائض 5-6 أيام الله ظهر عصر هكذا جينا يوم القيامة احنا مكلفين بما سبق ادينا احنا صليناها غير مكلفين لا تضيع عند الله تحسب سنة يبقى انا كده ايه اخذت اراء الفقهاء كلها وخرجت من خلاف الفقهاء يعني مرة ثانية لمن فاتته صلوات كثيرة يصلي 10 سنوات لا يصلي مثلا يصلي مع كل وقت وقت او وقتين على قدر ما يستطيع هذا ما ترتاح اليه الى طبعا الى ان لا اصل في راي الامام احمد انه لا صلاه ليه الامام احمد يعتبر من لا يصلي انه كافر اساسا اصلا اساسا سواء تقول لي كسلان تقول لي متعامل بطل ما فيش متثاقل عنده الامام كافر سلم يا رب وينظر في قضيه زواجه كي يفرق ما هي زوجته مسلمه فاحنا برضو ايه هذا راي يعني قوي الامام احمد رضي الله عن الامام احمد نحن نحني رؤوسنا انا احني راسي كلما لكن انا اقول احنا مش نلفق بين المذاهب لا نوفق بين المذاهب واقول يعني انا ما استريح به اكيد الامام استند الى الدلائل عنده نعم سبحان الله عنده اراء اصل ما هو عنده برضه مندوحه في ايه؟ واحد كسلان عن يوم صلاه يومين صلاة لأن كسلان 20 سنة في حد كسلان 20 سنة يا ابني مستحيل صح أنا مش كسل طبيعة فأنا أقول أن من عليه الصلوات ليقضيها بهذا الشكل إلى أن يغلب على ظنه طيب بلاش نوى الآن في هذه اللحظة قال لا أنا سمعت الشيخ على البتاع يقول أنا إن شاء الله من صلاة المغرب اليوم بإذن الله أو صلاة العصر اليوم أو العشاء اليوم أبتدي أعيد ما عليه وأدركته المنية سقط عنه كل ما مضى بالنية الصادقة بنية يعني هذا فيه تهوين على كل من فاتته الصلاة نهون مع الفجر مع الظهر مع العصر يصلي وقت وقتين ثلاثة يدخل مسجد ربع ساعة باكر يصلي من الأوقات اللي عليه جميل يعني لا توجد مثلا صلاة محددة يصليها ثم يدعو ويستغفر لا احنا ما عندناش في الإسلام بتاع القطع بالجملة لا احنا عندنا في الإسلام علاقة بين العبد وربه بهذا المنطق مبني على فقه نعم جميل نعم. يعني من فاتته صلاة لا ييأس ولا يحزن هكذا يعني. في الصيام هكذا في الزكاة هكذا في فرائض العبادات ويسقط عنه عذاب القبر بإذن الله رب العالمين إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طب مانع الزكاة جارك الله هو في واحد مخرج الزكاة بس مخرجها في غير مصاريفها فما أخرجها الأمر على نيته نعم الأمر على نيته الأمر على نيته لكن لما لا لما يروح يقول لك أنا أصلي هعطي أبويا وما ينفعش هعطي أم يقول لك من يأخذ الزكاة إجمالا بقول من لا يأخذ الزكاة من لا يأخذ الزكاة لأن من لا يأخذ الزكاة قلة ومن يأخذ الزكاة كثرة فنستثني القلة طيب الأب وإن على الأصول يعني الأب الجد الكل الأم الجدة نعم لأن أنا مكلف بالإنفاق عليهم لا يأخذ الزكاة من أنا مكلف بالإنفاق عليه طبعا الأب وإن على والابن وإن سفل طيب والزوجة الزوجة العكس كيف الزوجة تعطي زوجها الفقير من مال الزكاة يعني هي غنية وزوجها فقير تعطيه جاءت زينب وقالت زينب بنت جحش لا زينب زوجة عبد الله بن مسعود نعم فتسأل فتجد بلال قالت يا بلال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ان زينب تقول هل يجوز لها ان تعطي هل يجوز للمرأة ان تعطي زوجها الفقير من مال الزكاة؟ فدخل زينب. فدخل بلال قال له واحدة برا زينب تسأل وقال لم يقل له بلغ زينب ان تعطي عبد الله بن مسعود يعني تعطي عبد الله بن مسعود من زكاة المال لانها غير مقابلة وعظمة الاسلام ما هي مكلفة بالانفاق على من؟ هي على نفسها انت تقوي نساء علينا لا لا يا تعمل واموالها في البيت يا رجل نساؤنا في عيوننا دي. ما شاء الله عليهم ربنا يبارك فيهم الرجال ياخذون رواتب النساء لا هو هي ملزمه بهذا ملزمه بايه بالانفاق بانفاق كل مرتبها على البنت واحنا على البيت واحنا قلبنا القوامه ولا ايه انها تعمل تعمل تشارك بجوز لكن معظمة ليس فرضا عليها لا لا لا. عظمة الإسلام في إيه يا محمد ابني تدخل أموال وتخلعه بعد هذا لا لا لا إحنا نتكلمش على إحنا مش متجوز من زوجين من بني صهيون إحنا متزوجين مسلمات مؤمنات من بيوتات مسلمة صحيح يعني برضو وكما نراعيها سوف تراعينا لكن أنا أقل أدبي عليه وأسيء المعاملة وأنتظر خير صحيح عظمة الإسلام أن سيدنا موسى لما تلقى الألواح هذه قصة جميلة نعم أخذ الألواح ونظر فيها وبيطلع قال يا ربي أرى في الألواح أمة من هم منهم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وإن عملها كتبت له عشرة وإن هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه شيء فإن عملها كتبت عليه سيئة اللهم اجعلهم أمتي يا رب قال كلا يا موسى إنما هم أمة أحمد عليه الصلاة والسلام قال يا ربي أرى في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها يعني الزوجة الفقيرة الزوجة الغنية تعطي زوجها الإيه الفقيه الزوج يروح يشتري الطعام والشراب ويطعم مين زوجته صدقاتهم يأكلونها هناك في بني إسرائيل كان يضع الصدقة فوق الجبل وتنزل الصاعقة تحرقها يعرف أنها قبلت سيدنا موسى عايز جعله أمتي يعدد أحد عشر صفة والله يقول كلا إنما هم أمة أحمد أمة ابن عباس روى الحديث أقسم أن موسى ألقى الألواح من بين يديه وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد صحيح بارك الله فيكم وخطباء الفتنة والعياذ بالله رب العالمين سلم يا رب شوف أن نحن ببساطة ممكن أبسط المسألة يا ليت احنا عندنا الدعاء النوعين نعم الدعاء الخطباء يدخلوا تحت ضمن الدعاء يعني نعم داعية عامل وعامل داعية جميل ينفع التقسيم ده جميل ينفع التقسيم داعية عامل داعية عامل وعامل داعية وعامل داعية ما معنى داعية عامل داعية يعني يعمل بالكتاب والسنة ونراه سلوكا في حياته وفي خطواته وفي كلامه وفي أسلوبه مع الناس صادق القول يستند إلى مرجعية إلى أصول ثابتة من الكتاب والسنة هذا داعية عامل نعم واحد حشر نفسه في القضية غير مؤهل للدعوة ناتي لخطباء الفتنة ممكن الغير متخصص يقول كلاما غير مبني على علم يثير مشكلة في الناس والناس يعني الفتن نائمة الفتن كثيرة أصلها احنا مش عايزين نعمل مشاكل عايزين نوازن بين الحقوق والواجبات هذا هو المفروض المفروض يعني لا نقوي الرجل على المرأة ولا نقوي الرجل ولا نعصي المرأة على الرجل ولا نقوي الرجل على ابنه ولا نعصي الولد ونجعله يعني لازم توازنات المجتمع لا نقلب الناس على الحكام ولا نقلب الحكام على الناس يعني احنا أمة متوازنة يعني ناخذ الجانب الطيب وناخذه ونبني عليه أسس اما خطباء الفتنة هؤلاء يعني ممكن انسان يجلس في مكان مش الخطبة والدعوة خلاص ممكن يجلس في مكان كده يثير شبهة على شخص معروف مثلا يثير حواليه مشكلة طب ليه يا ابن الحلال طب لماذا اتركه في شأنه يعني هذا رجل صالح يعمل عملا خيرا في مركزه الاجتماعي او في مركزه الوظيفي او في مسؤوليته في الدولة او في مسألته في الدعوة وانت تثير حواليه هذه المنطقة الوائحة طب لماذا ما الذي هؤلاء خطباء الفتنة هذا هو المقصود به نعم هذا خطأ سبحان الله ضرر يعني على المجتمع ياه ترى إثارة الفتن في المجتمع إثارة قلق المجتمع ممكن يعمل مشكلة كبيرة لا ممكن صدع لا يرأب وإذا كان له حجة ناصعة لا حجة ناصعة الحكمة والموعظة أين الحكمة والموعظة الحسنة أين الدعوة بالتي أحسن يعني خالد بن الوليد لما جاء محمد بن سلم عشان يقتسم ماله بعد عزله أيام عمر فماذا صنع فقسم كل شيء فوقف رجل إنها الفتنة يا خالد واحد في حمص كده يعني انفعل يعني عايز يعني خطيب فتنة يجامله يجامل خالد قال اسكت أما وابن الخطاب حي فلا جاله أمر من عمر بعزله ولكن لا ولما أوصى خالد

يقول لك الجماعة يا أخي السنية دول ما يحبوش رسول الله. الجماعة السنية طب السنية دول جابينهم يعني أهل السنة من أين أتوا بالسنة؟ يعني سبحان الله. نعم نعم يعني لا يزيد ولا ينقص في العبادات. أصل الدين قد تم وكمل. أنا إن جبت في الدين شيء زيادة كأني أتهم رسول الله أنه جاء به ناقصا، وإن نقصت من الدين شيئا كأن الرسول جاء بما لا يجب أن يأتي به. خلاص الدين يعني شوف، الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدع. جميل، الاقتصار في السنة يعني نكتفي بالسنة خير من أن يأتي أشياء من عندنا. توصى الناس تعب روحها عاملة إيه، جاب بتاع كده وطبع لك سورة الكهف وسورة ياسين وسورة البقاء فلان يا ابن الحلال، هو ده القيمة تروح فلان يا حلال. لا تقرأ وتقرأ الاسم وتقرأ الروح الحلال الكلام، أو يعني والله لو سئل فيها أبو حنيفة لتعجب. لم تكن موجودة هذه. ماذا كانوا يصنعون في الذكرى السنوية لوفاته؟ ما فيش حاجة من الذكرى السنوية. ولا ما فيش حاجة اسمها. لا نعي في الجريدة. يمشي منادي بين الطرقات. لا نعي إلا في الجاهلية. لا نعي في الإسلام. كان في نعي في الجاهلية موجود فلان وحفلات التأبين ويفضل يشعر في اللي مات قبل ما مات خلاص. ترحم عليه الله يرضى عليك. صحيح. سبحان الله. لا النعي ده مش موجود. ماذا يصنعون في الذكرى؟ ما في ذكرى يا ابني سبحان الله. ماذا يصنعون المبارك؟ مات يا محمد، مات الميت فليحيا الحي. ودي ده كان صيحة الألمان بعد الحرب، هذه حكمة. مات الميت فليحيا الحي، الحي يعيش ويعمل لنفسه بقى. بدل أنا بدور على إيه اللي يوصل، شو كل يسأل هو إيه اللي يوصل للميت بعد؟ يا ابن الحلال هو أضمن أنا أعمل عشان أنا احتمال بعد ما أموت ما حدش هيوصل لشيء. في المضمون ولا في المشكوك؟ المضمون. طيب المضمون ايه؟ اعمل انا. طيب والمشكوك ايه؟ ان حد يوصل لشيء. صحيح. لا اللي ورايا مش اعمل، اعمل بقى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه اعملي لا اغني عنك من الله شيء. يا بني عبد مناف لا ياتيني الناس بالحسنات يوم القيامه وتاتونني باوزار الناس تحملوا اوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون على الصراط ادركنا يا محمد. لا أقول لكم إلا ما قال العبد الصالح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يتبرأ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يا فلان أنت لا تصلي ليه؟ لا أنا أمي منسبة. وهو يعني أمك منسبة؟ يمكن فرع أبو لهب. الله بس يعني أمك منسبة. طب فين يا ابني؟ ورينا النسب. احنا عايزين نسب في العمل. صح، عايزين نسب في العمل. لما أقول أبو جهل جاز ولعنه الله، لا جاز، ممنوع مات كافر. لكن نقول عكرمة ابن ابي جهل عليه رحمه الله رضي الله عنه. صحيح. شوف ازاي، صحيح. شوف ازاي قال يطلع عليكم عكرمه مسلما قبل ان ياتي. وصل عكرمه جهو وخالد بن الوليد. سلام. سلام. عكرمه وخالد بن الوليد وعمر بن عاص. الرسول قال ايه؟ القت اليكم مكه بفلذات اكبادها. دول القمه ثلاثه. ايه يطلع عليكم عكرمه لا تسبوا اباه فان هذا يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. شوف حنان الرسول، شوف شوف قدوه. هتاخد ايه لما تشتمه؟ فانت يا عبد الله اللي بتدعي انك منسب او ان ابوك كان الشيخ فلان ولا جدك الشيخ فلان، اين انت؟ انا مالي، انا مالي. سبحان الله. صحيح. الوليد بن المغيره، ربنا قد نذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع نزيد من حد له تمهيدا. سبحان الله. الى قال ما قال رب العالمين. قال انه كان لا ياتينا عنيدا. سبحان الله. قال له صعود والعياذ بالله، وصعود جبل في جهنم يصعد به 100 سنة فإذا وصل إلى حافته يوشك أن يصل إلى الحافة ينهار به مرة أخرى. هذا هو الصعود. سوف نأتي بهذا الكلام تفصيلا. هذا الوليد بن المغيرة خالد له الوليد الأول، الوليد بن الوليد اللي سبق خالد. نعم. ده كان الصحابي رقم 6 في الإسلام. صحيح. صحيح. سبحان الله. نعم. والرسول يقول لوليد إيه؟ شوف يا أخي الصحابة دول. يقول لي يا وليد ليت مثل خالد يجهل الإسلام. قال يأتي به الله يا رسول الله. الوليد والصداق. والصداق. لكن شهرة خالد غطت على شهرة الوليد. نعم. صحيح. فالحرب. الله أكبر. نعم. شوف وأبوهم هكذا. سأصليه صقر. والعياذ بالله. لكن إحنا كمسلمين يجب أن نكون خير أبناء لخير أباء. ليه؟ لان انا لما اصلي واصوم واتقي الله ما ده رايح ثواب لابويا في قبره ورايح ثواب لامي في قبرها. نعم. فليه نحرم؟ لان الانسان له عمر ثاني. عمر ثاني. اللي هو وصول حسنات الابناء للاباء. فعايزين نمدد عمر ابائنا. صح. ابويا مات لكن الحسنات تصل. امي ماتت لكن الحسنات تصل. اكون ولدا صالحا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. داء العصر الرشوه او الرشوه. ما مصيبتها. وهنالك من يقول انه مضطر للتعامل بالرشوه، لا ياخذ دكتوراه، لا ياخذ ماجستير، لا ياخذ عمل، لا ياخذ مناقصه، لا ياخذ عقد فتح شركه مؤسسه او شركه او مكتب الا برشوه، هديه على سبيل الهديه. ما هو ده تسمية الحرام بغير اسماء بس الاول عشان يعني على حاشيه الكلام. طيب خلاص تعال للكلام. تعال للمتن. طيب راح محمد خالد عافاك الله، عافاك الله من الشر بس عشان انت اللي في وشي يعني. فرحت اعطيت الموظف رشوه. خلاص وانهيت عملك، انهيت ما كنت تريده. ذات انا لم اعطيه رشوه. خلاص وله لا ادفع كما دفع بدأت احسن. حلو صحيح. لم ادفع، لم تقضى المصلحه، اجي يوم القيامه اتعلق في رقبتك اقول لك انت افسدت عليه الموظف. وانا مالي تبارك ايه هو الموظف؟ لا لا لا انت شجعته، انت وانت، لكن لما كلنا لا نشجعه خلاص يتوقف ويتوقف العمل. لا يتوقف العمل، يتوقف دولاب الحياه. يا ابني الرزق مكتوب وانا في بطن امي، ان كانت الورقه دي هتقضى الان هتقضى بالحلال، لو قضيت بالحرام لقضيت بالحلال، لكن انا استعجلتها وقضيتها بالحرام. يعني لا، اذا استبطأ احدكم رزق الله عليه فلا يستعجلن ما عند الله بمعصيه الله، فانما عند الله يطلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. هذا كلام الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. اللي عند ربنا اخذ بالطاعه، ما اخذوش بالمعصيه ابدا، ولا بورك فيه، ما فيهوش بركه. طب واذا توقفت المصلحه دون هذا؟ لن تتوقف ان شاء الله. انت مثلا تناقش الدكتوراه، لن تناقش الدكتوراه الا بهديه. انا مش عايز يا ابني رساله الدكتوراه، مش عايزها. المستقبل؟ لا مستقبل ايه؟ مستقبلي في قبري ان يضاء وان يكون روضه من رياض الجنه، مستقبلي اقف بين يدي الله عز وجل والله يقول قد غفرت لك يا فلان يا ابن فلان. هذه الدكتوراه، هذه الشهاده الاصليه. ومن تورط في التعامل بالرشوه ماذا يصنع الان؟ استغفر الله. طبعا اقول له ايه يعني؟ هموته؟ استغفر الله يا ابني، استغفر الله. يعني لا كفاره محدده؟ وانت يا ابن الدين مركز على الشهادات والمهمه من الرشوه مليانه في المجتمع كله. ما انا اقصد هذا المجتمع كله يعني، للاسف الشديد. ماذا يصنع الذي يتعامل بالرشوه ويريد ان يغسل نفسه؟ وهذا الذي يعطي الشهاده برشوه والعياذ بالله، انا كولي امر يجب ان افصله فورا. انا كولي امر اذا الامر مردود الى الاعلى. طبعا. والاعلى له في هذا نصيب؟ لا، لانه ولى من لا يصلح. لقرابة أو لغير، أو لقرابة أو لنفاقه أو لشعره الذي يقوله فيه أو هكذا. مصيب مصيب. يبقى إصلاح المجتمع بهذه الشكل يأتي من أدنى أم من أعلى؟ من كليهما. هو الأعلى. وقاعد شايفني لما اتفقت مع الراجل أن أعطي موظف أعطيه رشوة. طيب يبقى أنا الأول، أنا أنا الذي أبدأ. وإذا ذهبت وأخبرت ربما لا يصدقني، أقول هذا أتيت به أنا هو ثقة بالنسبة لي. مع خلاص يبقى أنا فعلت، أتعلق في رقبتي يوم القيامة. افرح بقى، افرح. جميل. قول له انا عايز حسناتي بقى. انت انت والموظف بتاعك دخلوا علي النكد انا واولادي، لان ما اعطيتوني الرخصه ولا اعطيتوني شيء الا بالرشوه. نعم. الخيانه والعياذ بالله رب العالمين. هناك يعني خيانه البشر مصيبه، وخيانه الله ورسوله مصيبه اكبر. نعم. ان يخون الانسان في الطاعه، ويخون الانسان في النظره، ويخون الانسان في المال، يخون الانسان في الوظيفه، يخون الانسان في تعاملي مع الناس. هذه خيانة. نعم. واحد رجل يتزوج امرأة غنية عشان ياخذ مالها، أليست هذه خيانة؟ بلى بلى. عجب واضرب امثله بهذا كثير يعني. نعم. يعني الوقت ينسحب وانا اريد ان ننتقي بعض الاشياء. نعم. المهمة. نعم. مثلا. نعم. منها المقدم رأيه على السنة. واحد يقول لك لا والله انا ما يعجبنيش هذا الرأي، المهم طالما الست محتشمة وكويسة ولابسة طقم طويل. خلاص يعني هو يا استاذ شوية الشعر اللي خلى الرجال يقع على الارض، او يعني انت انصح من رسول الله؟ يعني انت اولى من عباد الله من رب العباد؟ نعم. سبحان الله. المقدم رايه على طبعا، وفي ناس كثيرين يقدموا رايهم على راي السنه. نعم. طب نجملهم وتعليق بسيط من فضيلتكم عليه. طبعا الله. طبعا. المخادعه. المخادعه الانسان مخادع والعياذ بالله رب العالمين. ثعلب ماكر. فعلا. يعطيك من طرف اللسان حلاوته. مؤذي المسلمين والعياذ بالله، بالكلمه وبالقول وبالنص وبالكلمه، ومؤذي المسلمين على الشاشه. تتبع العورات والعياذ بالله رب العالمين، يجب ان نغض ابصارنا عن عورات الناس. المعين على الاثم والعدوان والعياذ بالله، يجب ان نتعاون على الاثم، لا ان نتعاون على لا ان يعني نتعاون على البر والتقوى وليس على الاثم والعدوان. الملحد في الحرم والعياذ بالله رب العالمين، الذي يروع الامنين في الحرم. الحرم له مواصفاته الخاصه. نعم. النائحه والمستمع والعياذ بالله، يجب ان تتقي الله نساؤنا في اذا مات متوفى. الله لا يحاسب بدمع العين ولا بحزن القلب، لكن يخالف بالكلام. بناء المساجد على القبور، والعياذ بالله كما صنعت الأمم السابقة فلعنهم الله رب العباد، فأوصى ونهى النبي وقال إن صنعتم صنيعهم لعنكم كما لعنهم الهمزون اللمزون، والعياذ بالله الخواضون في أعراض الناس من أمام وجوههم ومن خلف ظهورهم الطائعون في السلف، والعياذ بالله يجب أن نحترم ونجد علماءنا ونجد سلفنا الصالح الصحابة والتابعين وتابع التابعين العرافون والكهنة، والعياذ بالله يجب أن نتقي الله ونبعد هؤلاء منا ولا نشجعهم على ما يصنعون أعوان الظلم، والعياذ بالله أي إنسان يعين ظالم فهو ظالم مثله، قال كنت أخيط أثواب الحجاج هل أنا من أعوان الظلمة، قال له أنت من الظلمة، لا إله إلا الله ليس من الأعوان، أنت من الظلمة، يعني من استشعر بأنه فلان ظالم يتركه، دي محمد ابني دي لمحة سريعة نعم. عن موجبات عذاب القبر يعني صور كما تفضلتم فضلتكم وعرضتموها في الحلقة الماضية صور عذاب القبر، هل هناك صور محددة تختص بكل عمل من هذه الأعمال؟ لا يعني أنا أريد أن أقول أن احنا يجب ألا نعمل هذا كده نأخذ تحت طائلة هذه العناوين بس ده المطلوب، نعم نعم، من صنع أحد هذه العناوين حضرتك أو صنع يجب أن يتوقف ويتوب، من أراد أن يكتب خلفنا موجبات عذاب القبر كما جمعها الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي من حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الصحيحة فهي كالتالي: النميمة عدم الاستبراء من البول، الكذب عدم العمل بالقرآن الكريم، الزنا، آكل أموال اليتامى، آكل الربا، المتثاقل عن الصلاة، مانع الزكاة، خطباء الفتنة، المغتابون، الخوض في أعراض الناس، صاحب الشملة التي غلها من يأخذ أموال المصلحة التي يعمل بها، الداعي إلى البدعة، الرشوة، الخيانة، المخادعة، المكر، مؤذي المسلمين، تتبع العورات، المعين على الإثم والعدوان، الملحد في الحرم، المقدم رأيه على السنة، النائحة والمستمعة إليها، بناء المساجد على القبور، المطففون، الهمازون اللمازون، الطاعنون في السلف، الذهاب إلى العرافين والكهنة، أعوان الظلم، عدم الحج مع القدرة عليه، تأخير الصلاة إلى آخر وقتها لاشتغال بعيوب الناس، أعذنا الله من هذه الأشياء وإياكم.